بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عظم الله أجورنا وأجوركم، السيد الموحدين وإمام المتقين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، في هذا اليوم نتحدث بإذن الله تعالى حول موضوعين. الموضوع الأول لمحة عن شخصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والموضوع الثاني ماذا نعمل في ليلة القدر. أما بالنسبة إلى الموضوع الأول، فنتحدث باختصار في ثلاثة أبعاد. البعد الأول قضية النص، البعد الثاني عظمة الشخصية، البعد الثالث تفوق المنهج. البعد الأول قضية النص، هذه القضية في تصورنا هي القضية المحورية بين المئات من المسائل التي وقعت محلا للبحث بين الطوائف الإسلامية. هل نصلي على السجاد أو نصلي على التراب؟ هل نسبل أيدينا في صلاتنا أو نتكتف في الصلاة؟ هل نرفع أصواتنا في الأذان بحي على خير العمل؟ أو نحذف هذا المقطع من الأذان عندما نحج؟ هل نطوف طواف النساء أو لا؟ عندما نريد أن نتوضأ، هل نتوضأ على هذا النحو من المرافق أو إلى المرافق؟ هذه في تصورنا كلها قضايا فرعية. عندما تجلسون مع الآخرين ويطرح عليكم سؤال من هذه الأسئلة، هذا في الواقع بحث في قضية فرعية، أهم قضية، القضية المحورية التي ينبغي أن تكون محلا للبحث، قضية النص. هذه هي القضية التي تتفرع منها مئات القضايا الأخرى. بكلمة واحدة، النبي صلى الله عليه وآله قال علي خليفتي أو لا؟ النبي صلى الله عليه وآله عين عليا خليفة أو لا؟ هذه هي القضية المحورية التي ينبغي أن تقع محلا للبحث. ولذلك شرف الدين رحمة الله تعالى عليه عندما التقى بشيخ الأزهر الشيخ سليم البشري أو البشري، قال القضية المهمة هي هذه القضية، قضية النص والإمام. وكتاب المراجعات الذي هو من الكتب المباركة يدور حول هذه القضية المحورية. أكو هنالك نص أو ماكو هنالك نص؟ نحن في هذه العجالة نكتفي بحديث واحد. الأحاديث في هذا المجال كثيرة وتحتاج إلى مجلدات، ولكن نكتفي بحديث واحد ونظن أو نعتقد أنه إذا لم يكن إلا هذا الحديث، إذا ما كان عندنا إلا هذا الحديث، لكان هذا الحديث حجة على جميع المسلمين. بعد هذا الحديث لا يبقى عذر لأحد من المسلمين. نحن أولا نتطرق باختصار إلى درجة هذا الحديث من الاعتبار، أن هذا الحديث وفق مبانيهم، وفق قواعدهم، وفق ما يقوله علماؤهم معتبر. هذا الرجل المعروف العالم الرجالي المشهور، ولعله أعظم علمائهم في علم الرجال وفي علم الدراية في هذا العصر الأخير، وهو الألباني. له كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة، ورغم أني أتصور أنه غمط كثيرا حق أهل البيت في هذا الكتاب، ما أعطاهم حقهم الذي ينبغي أن يعطى، ولكن هذا لطف الله سبحانه وتعالى بعباده أنه يظهر الحق، حتى واحد لا يأتي يوم القيامة ويقول يا الله لم أكن أعلم. يقول في هذا الحديث، يتحدث حول هذا الحديث حوالي 13 صفحة. طبعا هذا الحديث كتب عنه أحد علمائنا 1800 صفحة، وهو صاحب العبقات، ولكن الألباني يتحدث حول هذا الحديث حوالي 13 صفحة، ويذكر طرق كثيرة لهذا الحديث، ويذكر العلماء الذين صححوا هذا الحديث، ثم يقول وللحديث طرق أخرى كثيرة، ما يذكرها، جمع طائفة كبيرة منها الهيثمي في المجمع، وقد ذكرت وخرجت ما تيسر لي منها مما يقطع الواقف عليها بعد تحقيق الكلام على أسانيدها بصحة الحديث يقينا. هذا الحديث صحيح بلا إشكال، مو فقط الألباني يصححه، الحاكم يصححه ويقول صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم. الترمذي خرج هذا الحديث ويقول حديث حسن صحيح. ابن ماجه خرج هذا الحديث من علمائهم، الألباني يقول إسناده صحيح. أبو القاسم البغدادي من علمائهم خرج هذا الحديث ويقول هذا حديث حسن صحيح المتن. الألباني يضيف وإلا فهي كثيرة جدا طرق هذا الحديث، وقد استوعبها ابن عقده في كتاب مفرد. ابن عقدة اللي هو واحد من علمائهم كتاب خاص خصصه لهذا الحديث. قال الحافظ ابن حجر، هذا الرجل المتشدد ضد الشيعة أهل البيت منها صحاح ومنها حسان. هذه الطرق التي ذكرها ابن عقد لهذا الحديث بعضها صحيح وبعضها حسن. وجملة القول إن حديث الترجمة، يعني الحديث التي ذكرناه الذي ذكرناه حديث صحيح بشطريه، بل الأول منه متواتر عنه. الخبر المتواتر أنتم الآن تعلمون مثلا أن هنالك بلد يسمى الهند، يمكن ما شايفين الهند، ما رايحين إلى الهند، ولكن ألوف الأفراد أخبروكم بوجود هذا البلد. هذا الخبر يكون خبر متواتر. يقول الشطر الأول من هذا الحديث حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، كما يظهر لمن تتبع أسانيده وطرقه، وما ذكرت منها كفاية. هذا هو بحث سند هذا الحديث. إذن ماكو مجال لإنكار هذا الحديث من أي واحد من المسلمين. وأما متن هذا الحديث، أنا أقدم مقدمة. هذه المقدمة ذكرتها لأحد الأفراد الذي جاء للحوار. قلت له أفرض أكو حاكم من الحكام، حاكم لدولة، حاكم زمني، أو قائد من القادة الدينيين، أو حاكم زمني وديني يخرج على الناس ويخاطب الناس، يقول أيها الناس هذه أيامي الأخيرة، أنا بعد أروح، اللي كنت وليا له فهذا ولي له. شنو معنى هذا؟ الحاكم الديني أو الحاكم الزمني عندما يقول هذه الجملة، هذا معناته جدا واضح، معناه أن نفس الموقع الذي كان لي، شنو الموقع اللي أنا عندي، هو لهذا النبي صلى الله عليه وآله يوقف الألوف المؤلفة في ذلك الحر الشديد. من شدة الحر الرجل يضع بعض ردائه تحت رجله لأن الأرض تحرق في تلك الصحراء، ويضع البعض الآخر فوق رأسه. الذين تقدموا يأمر بإرجاعهم، والذين تأخروا يأمر بأن ينتظروا. ثم يقول، يعلن لهذه الجموع، كأني دعيت فأجبت، يعني أنا بعد رايح، هذه أيامي الأخيرة. ثم قال: إن الله مولاي. ما هي العلاقة بيني وبين الله؟ الله هو المولى، الله هو الأولى، الله أولى بك من نفسك، وأنا ولي كل مؤمن. ثم إنه أخذ بيد علي رضي الله عنه، هذا نص الحديث، فقال: من كنت وليه فهذا ولي. شنو معنى هذه الجملة؟ يعني نفس الموقع الذي كان للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو لعلي بن أبي طالب. وبعبارة واضحة: علي خليفتي عليكم من بعدي، من كنت وليه فهذا وليه. اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه. وفي لفظ آخر: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ يعني إذا النبي صلى الله عليه وآله يقول لواحد: أخرج من مالك، يجب عليه أن يخرج من ماله. هذه الولاية المطلقة، أنت عندك ولاية على أموالك، ولكن النبي أولى بك وبأموالك منك. قالوا: نعم يا رسول الله. فقال: من كنت مولاه فهذا مولاه. لفظ آخر، هذه العبارات مذكورة في الجزء الرابع صفحة 330، هذه العبارة مذكورة في الجزء الخامس من سلسلة الأحاديث الصحيحة صفحة 261. قال صلى الله عليه وآله: إن عليا مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن بعدي. يعني ولي الأول هو علي بن أبي طالب، ولي الثاني هو علي بن أبي طالب، ولي جميع المؤمنين، المؤمنون الواقعيون أو المؤمنون الظاهريون هو علي بن أبي طالب، وهو ولي كل مؤمن بعد. ألا تتم الحجة بهذا الحديث فقط؟ إذا ما كان عندنا إلا هذا الحديث، الحجة ما كانت تامة. أنا قلت لذلك الرجل، كان جدا شديد، قلت له: أنا أحتج عليك بهذا الحديث يوم القيامة عند الله تعالى. وهو أقر، قال: نعم هذا الحديث صحيح عندي. النبي بعد شنو يقول أكثر من هذا؟ هذه كلمة مختصرة جدا حول هذه القضية المحورية، وهي قضية وجود النص. أما الحديث حول عظمة الشخصية وتفوق المنهج فندعهما إلى مجال آخر. نتحدث قليلا حول ليالي القدر. أمامنا ليلتان مهمتان، هاتان الليلتان تقرران مصيرنا ومسيرنا. ماذا نعمل في هاتين الليلتين؟ الأعمال كثيرة، دعاء الجوشن، زيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الأعمال المذكورة في كتب الأدعية، ولكن هنالك عملان من أهم الأعمال في هاتين الليلتين. العمل الأول التوبة من الذنوب. الإنسان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، الإنسان يصفي ما في ذمته. الآن أكو مجال للتصفية، الآن أكو مجال لأن الإنسان يؤدي إلى كل ذي حق حق. أما بعدين بعد ماكو مجال، الآن واحد يتمكن. أما إذا الإنسان انتهى بعد ماكو مجال. قضية الموت قضية واقعية، فجأة واحد يموت ينتهي. في كل شهر رمضان عندما تلاحظون تجدون مجموعة انتهى، في رمضان الماضي كانوا، الآن مو موجود، أصبحوا أسرى التراب، كانوا فوق الأرض والآن تحت الأرض، لا يستزيدون حسنة. إذا يريد أن يضيف حسنة واحدة لا يتمكن، إذا يريد ينقص سيئة واحدة ما يتمكن. قضية الموت قضية جدية، فجأة واحد ينتهي. قضية القبر قضية جدية، الإمام السجاد صلوات الله عليه في هذا الدعاء، دعاء أبو حمزة الثمالي الذي هو من كنوز الأدعية، يقول أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق اللحم. قضية القبر قضية جدية، أبكي لسؤال منكر ونكير إياه. هذه القضية مو لعب، قضية واقعية. أبكي لخروجي من قبري حاملا ثقلي على ظهري، هذه أثقال الذنوب، عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري. أنظر مرة عن يميني ومرة عن شمالي. واحد يبحث عن ملجأ، واحد يبحث عن ملاذ. الآن ممكن الإنسان يلاحظ ما هي الحقوق التي في ذمته، يتخلص من هذه الأثقال. إذا واحد عليه قضاء صلوات الآن يصليه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال فاتتني صلوات. النبي في هذا الحديث صلى الله عليه وآله قال صل مع كل صلاة صلاة، صل الصبح صل صبح قضاء، صل الظهرين صل ظهرين قضاء، بعدهما قبلهما بينهما. إذا واحد ظلم زوجته الآن يتمكن يصفي، إذا زوجة ظلمت زوجها الآن يمكن تصف، أما بعدين بعد ما يمكن. كل واحد منا هذا في الحديث يوم القيامة يؤتى به على رؤوس الأشهاد أمام الخلائق، يقولون من له مظلمة عند هذا خلي يجي يقتص منه. هذا الآن ممكن. هذه القضية اتفقت قبل فترة شاب من الشباب في هذه البلاد في بلد مجاور، هذا صدمته سيارة، أغمي عليه وراح في غيبوبة ودامت هذه الغيبوبة 3 أشهر. كان في غيبوب ثم بعد ذلك أفاق. بعد ما أفاق وتحسنت حالته نقل هذه القضية، قال أنا عندما دخلت في حالة الغيبوبة رأيت أني انتقلت إلى عالم الآخرة بلحظة واحدة. واحد ينتقل، واحد لا يتصور أن الموت حق للجيران. واحد من أقربائنا توفي في حالة القنوت، أو قبل الصلاة قالوا له شلون كان الموت؟ قال أنا كنت أقرأ هذه الجملة يا من له الدنيا والآخرة، كان يقرأها لو قبل الصلاة لو في حالة القنوت، الآن ما أتذكر. ارحم من ليس له الدنيا والآخرة. يقول قلت الخاء من الآخرة وأنا في الدنيا، الراء قلتها وأنا في الآخرة، يعني اللحظة واحد واحد ينتهي. يقول فجأة رأيت أني في العالم الآخر ومناظر القيامة، مشاهد القيامة المذكورة في الروايات رأيتها واحدة بعد الأخرى. يقول ولو كان بالإمكان أن أموت لمت مرات في ذلك العالم. ولكن بعد هناك موت ماكو. يقول المناظر تتالت واحدة بعد الأخرى إلى أن جاء موقف تطاير الكتب. هاي أعمالنا كلها في كتب. يقول رأيت أن صحائف أعمالي كلها تتطاير، تراكمت هذه الصحائف، تراكمت تراكمت، وإذا بها كالجبال. هاي سجل أعمال. ثم جاء ملك من الملائكة وضغط هذه الصحائف المتراكمة، ضغطها ضغطها ضغطها إلى أن أصبحت كطوق صغير. هذا من الناحية العلمية ثابت هذا المطلب، أن الأحجام الكبيرة يمكن أن تصغر، وهذا له فرع في جامعات العالم. يقول بعدين أخذوا هذا الطوق ووضعوه في عنقي، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. يقول الطوق بهذا الحجم ولكن ثقله ثقل الجبال. يقول الآن أريد أمشي ما أتمكن. يقول من ثقل هذا الطوق وقعت على الأرض، قمت لأمشي سقطت مرة ثانية، أمشي خطوة خطوتين وأسقط. يقول أنا في هذه الحالة في حالة التحير، في حالة الرهبة، في حالة أنه لا أعلم ماذا يكون مصيري، وإذا بي أشاهد أمير المؤمنين. أشاهده يأتي ومعه سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يقول دايجون الإمام أمير المؤمنين تقدم نحو وقال لي هل تحب أن تعود إلى الدنيا أو تحب تبقى؟ قلت لا يا أمير المؤمنين، أنا ما أتحمل ما أقدر، أريد أن أعود إلى الدنيا. فقال الإمام صلوات الله عليه عد إلى الدنيا. وفتحت عيني. الإنسان الآن يتمكن يتخلص من هذه التبعات، أما بعدين ما يتمكن. الإنسان يجيبه، كل واحد له مظلمة في عنقه، يأخذون من حسناته. إذا رجل ظلم زوجته يأخذون من حسناته ويضعونها في ديوان زوجته. لذلك أكو في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله قال أتعلمون من هو المفلس؟ قالوا المفلس عندنا من لا مال له. النبي قال صلى الله عليه وآله في مضمون الحديث المفلس هو الذي يأتي في الآخرة وظلم هذا وشتم هذا واغتاب هذا وأكل حق ذاك، يأخذون من حسناته ويعطونها لمن ظلمه. وإذا انتهت حسناته يأخذون سيئات الآخرين ويضعونها في ديوانه. هذا يحتاج إلى قرار، قرار شجاع، واحد يصفي، واحد يتهيأ. الحر ابن يزيد الرياحي احنا نسمع اتخذ قرار شجاع في لحظة واحدة، وابنه علي بن الحر كان وياه ايضا، قرار صعب، ولذلك كان يرتجف هذا البطل، قال إني أخير نفسي بين الجنة والنار، كان يرجف هذا البطل الذي لم يكن يرجف في حرب أبدا. القرار صعب. علي بن الحر ابنه أيضا اتخذ معه نفس القرار، وكان له أخ أخوه أيضا اتخذ نفس القرار، الحر وأخوه وابنه. الآن عندما تروحون إلى كربلاء إن شاء الله تذهبون، تروحون إلى هذا الرجل المحارب لإمام زمانه، حارب الإمام، هو الذي جعجع بالإمام. أحد العلماء كان يقول كان خجل من أهل البيت الحر، مو فقط في حياته حتى بعد وفاته، يقول هذا من التدبير الإلهي في حياته، قال أنا بعد ما عندي وجه. وفي مماته أيضا ذهب بعيدا، كم كيلومتر بعيد، شوفوا الله شنو أعطاه من المقام، مرقد، ضريح، قبة، المنطقة يقال لها الحر، نذهب ونقول له بأبي أنت وأمي بلحظة واحدة. كم لحظة قبل وفاة اتخذ هذا القرار الشجاع؟ واحد يتخذ القرار. أمير المؤمنين صلوات الله عليه في اللحظات الأخيرة من حياته، هذه من كلماته الأخيرة عندما شاهد الآخرة، قال لمثل هذا فليعمل العاملون. وفي كلمة أخرى الإمام قال وما أنا وما كنت إلا كقارب ورد وطالب وجد. القارب اللي يمشي في الصحراء، الماء ينفد في الصحراء، واحد يبحث عن ماء، فإذا أصبحت قرب الماء شنو تكون حالتك؟ واحد عطشان قرب من الماء شنو حالتك؟ وطالب وجد، عندكم ضال، وجدتم هذه الضال، هذه حالة أمير المؤمنين، الإنسان يكون مستعد، الإنسان عندما ينام يشعر أنه ماكو في ذمة شيء، ماكو في ذمة حق، أي شعور بالإطمئنان يشعر به هذا الإنسان، أي شعور بالسلام الداخلي يشعر به هذا الإنسان، هذا أول جزاء الله لمن يعود إليه. هذا أولا، والدعاء والطلب من الله ثانيا. الإنسان يجب أن يطلب في هذه الليالي خير الدنيا، خير الآخرة، لنفسه، لأولاده، أن يسأل الله سبحانه وتعالى العافية كما في الحديث. الإنسان يجب أن يطلب ما عند الله سبحانه وتعالى لا ينال إلا بالطلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من فضل هذه الليلة العظيمة. وصلى الله على محمد.